الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول وشروط الراوي أربعة: الإسلام، فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى الشروط التي يجب توفرها في الراوي. مر بنا ما يتعلق بانقسام الخبر إلى متواتر وأحاد، وأن الأحاد إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه واجب القبول. وهنا يأتي كيف يكون الخبر واجب القبول. أجاب رحمه الله أن راوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتوفر فيه شروط أربعة في كل راو يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع من المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الحديث أو مصطلح الحديث، وهو بعلم مصطلح الحديث ألصق. ولذا أهل الحديث له أضبط، فمن شاء أن يتقن هذه المسائل فعليه بكتب مصطلح الحديث، فإن طرح علماء الحديث لهذا الموضوع لا شك أنه أضبط من طرح علماء الأصول. قال: شروط الراوي أربعة. هذه الأربعة باختصار هي الإسلام والتكليف والعدالة والضبط. وفصل المؤلف الكلام في كل واحد من هذه الشروط. قال: فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. الكافر الذي هو غير المسلم، جمهور العلماء على أنه لا تقبل روايته بحال، سواء أكان كفره كفر تأويل أو كفر عناد. واختلف بعد ذلك، أو قال بعض أهل العلم إنه إن كان كفره عن بدعة متأولا غير داع فإنه تقبل روايته، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله. إذن عندنا في هذا الموضوع قولان: الأول قول جمهور العلماء أن من حكم بكفره فقد حكم برد روايته مطلقا، والقول الثاني وهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله أن الكافر إذا وجد فيه أمران فإنه يجوز قبول روايته. أولا أن يكون كفره عن بدعة تأويلا، متأول في بدعته ولم تقم عليه الحجة ولم يتبين عناده. والأمر الثاني أن يكون غير داعية إلى هذه البدعة الكفرية، والجمهور كما أسلفت على الأول. وينبغي أن تتنبه هنا إلى أن عدم قبول رواية الكافر إنما هي من جهة الأداء لا من جهة التحمل. أما في التحمل فإنه يقبل تحمل الكافر للرواية أثناء كفره بشرط ماذا؟ أن يؤديها مسلما على قول الجمهور كما أسلفت، بمعنى أنه إذا كان في حال كفره قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى ثم حكى هذا بعد إسلامه، فإن هذا منه مقبول ولا شك. ومن ذلك ما جرى بين أبي سفيان رضي الله عنه وهرقل إبان كفره، فإنه تحمل قبل الإسلام ولكنه أدى متى؟ بعد الإسلام. وقوله في ظاهر كلامه يعني في ظاهر كلام الإمام أحمد، هذا هو الشرط الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتكليف حالة الأداء. هذا هو الشرط الثاني وهو التكليف. والتكليف يكون بأمرين: بالبلوغ والعقل. ويستثنى من هذا الصغير، فإنه يجوز قبول روايته تحملا في صغره إذا أدى بعد بلوغه. فالصغير إذا كان ضابطا وحفظ الحديث فإنه يتحمله إلى وقت بلوغه فيؤديه بعد البلوغ، هذا لا بأس به. فشرط البلوغ إنما هو في الأداء لا في التحمل. أما المجنون فلا يقبل منه ماذا؟ لا تحملا ولا أداء. يعني لو قدرنا أنه عقل هل يجوز له أن يؤدي ما تحمل أثناء جنونه؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن الثقة بما تحمله أثناء جنونه. وهذا الأمر من الظهور بمكان، فإن من الصغار من يكون ضابطا بل ربما يكون أكثر ضبطا وحفظا من كثير من الكبار، وعلى هذا قبلت رواية بعض من أدرك النبي صلى قبلت رواية من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن قد بلغ سن البلوغ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والضبط سماعا وأداء. هذا هو الشرط الثالث وهو الضبط. والضبط ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب، بمعنى أنه لا بد أن يكون حافظا متقنا للشيء الذي تحمله أثناء تحمله وأثناء أدائه، لا بد أن يكون مبلغا كما سمع. والناس في هذا متفاوتون تفاوتا عظيما. والشرط في الضبط الذي يكون شرط القبول هو أن تكون إصابته أكثر من خطأه. متى ما كانت إصابته أكثر من خطأه فإن روايته مقبولة. أما إذا كان خطأه مثل إصابته أو أكثر فإن روايته تكون رواية غير مقبولة. ويعرف ضبط الراوي بمقارنة روايته برواية الثقات الأثبات، فمتى ما تبين أن روايته موافقة لرواية الثقات الأثبات فإنه يعلم حينئذ ضبطه. وبعض أهل العلم يسلك مسلكا آخر وهو مسلك الاختبار والامتحان، فيقلب عليه الأسانيد أو يزعم مثلا أنه في روايته في كتابه كذا وكذا. فالضابط ضبط صدر، فإنه لا يقبل إذا لقن، فإنه لا يقبل هذا التلقين لأنه يعرف الشيء الذي حفظه فيؤديه كما سمعه. والضابط للكتاب هو الذي يروي من كتابه وقد حفظه ومنع كل سبب من أن يدخل عليه ما ليس منه، ولا يحدث إلا من كتابه، هذا الضابط ضبط كتاب. فالشاهد أن من شروط الراوي أن يكون ضابطا، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، وفي رواية: فأداها كما سمعها. فهذا يدل على أنه لا بد من أن يكون الراوي ضابطا. المقام إذا تعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى كثير من العناية وكثير من الاحتياط، فلا يقبل أن يروي أي إنسان ما شاء، بل لا بد أن يكون متقنا حافظا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من الله، وهو حجة من الله على خلقه، لا بد من قدر من التحفظ والاحتياط في هذا المقام العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعدالة، فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولة عند أبي الخطاب والشافعي، والمجهول في شرط منها لا يقبل. طيب. كمذهب الشافعي. طيب، انتظر. الشرط الرابع هو شرط العدالة، والعدل هو من استقام في دينه ومروءته، هذا هو تعريف العدل الذي حقق شرط العدالة، من يكون مستقيما في دينه ومروءته. أن يكون مستقيما في دينه يعني سالما من أسباب الفسق، والفسق يكون بفعل كبيرة بلا توبة، أو بالإصرار على الصغيرة بلا توبة، هكذا يكون الإنسان فاسقا، نسأل الله السلامة والعافية. الفسق يكون بفعل كبيرة بلا توبة، أو بالإصرار على صغيرة بلا توبة. وأن يكون مستقيما في مروءته يعني أن يكون سالما من خوارم المروءة. والواقع أن مسألة المروءة واشتراطها أمر يذكره علماء المصطلح في كتبهم، ولكن عند التطبيق قل أن يجرح الراوي بخارم من خوارم المروءة، هذا أمر قليل التطبيق. أما من ناحية النظرية فهو مذكور في كتب العلماء، والمقصود بذلك أن يكون الراوي غير آت بما يستهجن عرفا، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة ويختلف باختلاف الأمكنة، فالناس يتفاوتون. فكشف الرأس من خوارم المروءة في بلد وليس من خوارم المروءة في بلد آخر، نوع اللباس لباس معين قد يكون في مكان شيئا غير لائق، إنما يلبسه السوقة والمجان، وفي مكان آخر هو لباس أهل القدر والرزانة والمكانة. مثل هذا مرجعه إلى العرف، لكن كما ذكرت لك أن الناحية التطبيقية عند علماء الحديث قل أن يردوا رواية راوٍ بسبب أنه فعل خارما من خوارم المروءة. على كل حال، لا بد أن يكون الراوي عدلا، لا بد أن يكون مستقيما دينا حتى يؤمن في ما يروي، وحتى يسلم له ما يروي. أما من قل دينه وقل التقوى فإنه لا يؤمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لقلة تقواه قد يتساهل فيروي ما لا يجزم أنه قد سمعه ممن فوقه. والله جل وعلا أمر بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان هذا في عامة الأخبار فكيف بخبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا يقول قتادة كما أخرج الخطيب في الكفاية: يقول لا يقبل رواية طالح عن صالح ولا صالح عن طالح، إنما عن صالح عن صالح. لا بد أن تكون الرواية هكذا، يكون سلسلة الإسناد مكونة من عدول صالحين سالمين من خوارم دينهم ومرؤتهم، حينئذ تكون الرواية رواية صحيحة مقبولة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة. طيب، فعرج المؤلف رحمه الله على المجهول، وأراد بذلك المجهول في شرط منها، يعني أننا لم نتحقق في توفر شرط من هذه الشروط فأكثر. من كان من الرواة لا ندري أهو مسلم أم لا، هو بالنسبة لنا ماذا؟ مجهول. أهو عدل أم لا؟ هو بالنسبة لنا مجهول. أهو ضابط حافظ متقن أم لا؟ هذا بالنسبة لنا مجهول. فهل تقبل رواية مجهول؟ والأصوليون لا يعتنون بتحرير مثل هذا المقام، ولكن تجد تحقيق مثل هذا المقام وتقسيم حال المجهول إلى مجهول عين وإلى مجهول حال، مثل هذا تجده في كتب المصطلح، لكن الأصوليين لا يعتنون بمثل هذه التفاصيل. ونحن نمشي الآن على ما جرى عليه الأصوليون. قال: والمجهول في شرط منها لا يقبل، وهذا هو مذهب الجمهور، أن المجهول الذي لا يعلم توفر هذه الشروط أو واحد منها فيه فإن روايته غير مقبولة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبوله مبني على الاحتياط، لا بد أن يحتاط، المقام مقام عظيم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وهذا دين الله، وهذه الروايات إنما هي حجج الله على خلقه، فلا بد من التحقق من أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا. والقول الثاني في المسألة أنه يقبل إلا في العدالة، يعني متى ما جهلنا عدالته فإننا لا نقبل روايته، أما إن جهلنا بقية هذه الشروط فإن هذا يعني قبول هذه الرواية، وهذا قول عند الحنفية، بل اشتهر عند الحنفية أنه لا يشترط في الراوي إلا الإسلام، متى ما ثبت إسلامه فإنه تقبل روايته إذا لم يكن يعلم منه قادح في الرواية، إذا كان بالنسبة لنا مجهولا ولكنه مسلم فإن روايته مقبولة، ولكن لا شك أن الصواب هو الأول، وأنه لا بد من العلم بهذا الراوي وتوفر هذه الشروط فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى أمور لا تشترط على الصحيح الذي رجحه. قال: ولا يشترط ذكوريته، بعض العلماء اشترط أن يكون الراوي ذكرا، أما رواية الأنثى فإنه لا يقبلها إلا في مثل رواية عائشة وأم سلمة وأمثالهما رضي الله عنهما، أما من عدا ذلك فإنه لا يقبل رواية الأنثى، ولا شك أن هذا مذهب ضعيف، والصواب أنه لا يشترط أن يكون الراوي ذكرا، متى ما كان الراوي أنثى وهي مسلمة وتوفر فيها شرط الضبط والعدالة فإنه حينئذ يقبل روايتها. قال: ولا رؤيته، يعني لا يشترط أن يكون بصيرا، بل لو كان أعمى وهو ضابط متقن فإنه يكون مقبول الرواية. قال ولا فقهه، لا يشترط أن يكون الراوي فقيها، بل متى ما كان عدلا ضابطا حتى وإن كان لم يؤتى الفقه في الدين، بمعنى أنك لا ربما لا تستفتيه في مسائل الطهارة والطلاق ونحو ذلك، لأنه راو عنده ضبط ورواية ولكن ليس عنده فقه. فمثل هذا ما الذي يمنع قبول روايته؟ روايته مقبولة. وأما بالنسبة للفقه فإنه ليس بشرط عند جماهير أهل العلم، وإن كان كثير من المحدثين الرواة ولله الحمد هم فقهاء، لأن في صدورهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغالب عليهم ولله الحمد أنهم أو كثير منهم فقهاء. لكن على كل حال لسنا نشترط هذا الشرط، بخلاف قولي من اشترط ذلك. بعض العلماء اشترط أن يكون الراوي فقيها إذا كان ما يرويه مخالفا للقياس، بعضهم يشترط أن يكون الراوي فقيها إذا كان ما يرويه ماذا؟ مخالفا للقياس. أما إذا كان موافقا للقياس فإنه لا يشترط ذلك. وبعضهم يشترط أن يكون فقيها إذا كان متفردا بالرواية، لا نقبل روايته وهو متفرد بها إلا إذا كان فقيها. وعلى كل حال كل ذلك مرجوح، والصواب أنه لا يشترط أن يكون فقيها. قال ولا معرفة نسبه، لا يشترط أن نعرف نسبه، متى ما كان مسلما، متى ما كان عدلا ضابطا يؤدي الرواية أداء صحيحا، ما حاجتنا إلى معرفة إلى أي قبيلة ينتسب، لا حاجة لنا إلى ذلك، يكفي معرفة ما سبق. وكذلك لا يشترط حريته، لا يشترط أن يكون حرا، بل حتى لو كان عبدا رقيقا فإن روايته رواية صحيح. ويدل على هذا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية رب حامل فقه غير فقيه. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يكون ذكرا أو أن يكون معروف النسب أو أن يكون حرا أو ما شاكل ذلك. فمن اشترط شرطا من هذه الشروط فإنه يكون قد أتى بشيء زائد على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. انتقل إلى مسألة يذكرها الأصوليون ويذكرها أيضا علماء المصطلح، وهي رواية المحدود في القذف إن كان شاهدا، لأن المحدود في القذف ينقسم إلى قسمين: محدود بقذف كان فيه عائبا، ومحدود في قذف كان فيه شاهدا. بمعنى أنه لو قال شخص لآخر: أنت كذا وكذا، يعني رماه بالزنا، هذا يسمى عند الفقهاء ماذا؟ قاذفا قذف عيب، يعني شتمه عابه بذلك، فهذا ما حكمه في الشريعة؟ ها؟ يجلد الحد، فاجلدوهم كم؟ 80 جلدة. وهناك قسم ثان وهو الذي يجلد لأنه قاذف قذف شهادة، وذلك أنه إذا شهد 2 أو 3 بأن فلانا قد زنى ما اكتملت عدة الشهادة، وهي أن يكون الشهود كم؟ أن يكون الشهود 4، جاء 3 فشهدوا، ما الواجب؟ الواجب أن يحدوا، أن يجلدوا 80 جلدة، لأنهم ماذا؟ قذفوا، وقذفهم قذف ماذا؟ شهادة. هذا القسم الثاني وقع فيه خلاف عند العلماء. المحدود في القذف إن كان شاهدا عند طائفة من العلماء مقبول الرواية. والقول الثاني هو أنه لا تقبل روايته متى ما كان محدودا في قذف مطلقا، إلا إذا تاب وظهرت علامات توبته فإننا نقبل روايته. واستدل هؤلاء العلماء بظاهر قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى فقال: إلا الذين تابوا. فدل هذا على أنه لا تقبل له شهادة، وأكد هذا بقوله ماذا؟ أبدا، إلا باستثناء حالة واحدة وهي حالة التوبة، هنا يستثنى، وهذا أقرب، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين، والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا، وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه. طيب، انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم، فلهم شأن خاص في شروط الرواية. الكلام عن الرواة بصورة عامة له بحث، والكلام عن الصحابة رضي الله عنهم على وجه الخصوص له بحث أخص. قال: الصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين، يعني من أهل العلم، ولا عبرة بشذوذ من شذ. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ولا يبحث فيهم ولا حاجة إلى ذلك. متى ما ثبت أن هذا الرجل أو أن تلك المرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فروايته مقبولة ولا شك، بل حتى إذا جهل اسمه، إذا قال التابعي: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التابعي ثقة، فإن هذا الحديث متصل وإسناده صحيح، إذا كان صحيحا إلى التابعي، لأن جهالة عين الصحابي لا تضر. لما؟ لأنهم جميعا عدول، فلا يؤثر أن نعلم أكان الراوي فلان أو كان الراوي فلان، ما حاجة، لا، يعني لا يؤثر ذلك في ماذا؟ في قبولنا للرواية. الصحابة كلهم ماذا؟ كلهم عدول. وكيف نبحث في عدالة الصحابة وقد جاء تعديلهم في كتاب الله، وجاء تعديلهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو يطلب بعد ذلك تعديل؟ أو تطلب بعد ذلك تزكية وقد زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. المقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزوا القنطرة، ولا حاجة إلى النظر في توفر هذه الشروط فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كلهم مقبول الرواية ولا شك. ثم انتقل إلى تعريف الصحابي. قال: والصحابي من صحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ساعة أو رآه مؤمنا. هذا هو التعريف الصحيح الذي لا شك فيه، وهو الذي عليه السلف والخلف، بخلاف طائفة من الأصوليين. والمؤلف قد أصاب في تجنب وتنكب طريقتهم، فبعض الأصوليين يشترط في ثبوت وصف الصحبة طول الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يلازمه مدة طويلة حتى يثبت أنه صحابي، وهذا لا شك أنه باطل، بل الصواب الذي لا شك فيه أن الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، لا يشترط شيء وراء ذلك. ضابط الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. إذن مجرد اللقية ولو لحظة، لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به شاهده مشاهدة أو كان أعمى ولكن لقيه واجتمع به ولو لحظة، ولو شاهده مجرد رؤية في حجة الوداع مثلا، فقد ثبتت له هذه الرتبة المنيفة وثبت له شرف الصحبة. وفي هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولو سنة ولو شهرا ولو يوما ولو ساعة ولو رآه. ونص على قريب من هذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ونص على هذا جماهير العلماء الذين تكلموا في هذا الموضوع. وبالتالي فلا نشترط لا طول الملازمة، ولا نشترط أن يكون قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشترط أن يكون قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. إنما كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت له شرف الصحبة. ولا شك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان لها من البركة ما لا يجحد. وبالتالي كيف يقال إن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به أن رؤيته لا تؤثر شيئا ولا تزيد رأيها ميزة عن غيره؟ والدليل على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كافية في ثبوت وصف الصحبة ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، إلى آخر الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى قال ماذا؟ هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المرة الثانية قال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحب الثانية هي رأى الأولى. وبالتالي فوصف الصحبة ثابت بماذا؟ بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني، طوبى له وحسن مآب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق المدح والثناء في هذا الحديث على ماذا؟ على مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فإنه من أصحابه، وإن كان الصحابة على درجات كلهم فاضل ولكنهم يتفاوتون في الأفضلية. ليس معنى أنه أصبح صحابيا أنه حاز كل ما يحوزه كل صحابي، إنما كلهم مشترك في الفضل، ولكن بعضهم ماذا؟ أفضل من بعض، وبعضهم له حظ من الصحبة أكثر من غيره، لكنهم مشتركون في درجة الصحبة. وبالتالي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصار صحابيا فهو أفضل من كل من جاء بعده على وجه التعيين. هذا هو الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم، أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبح أفضل من كل من جاء بعد عهد الصحابة. ثم قال: وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه. كيف نعرف أن هذا صحابي؟ نعرف ذلك من طريقين: الأولى أن يخبر بصحبته غيره، أن يقول التابعي: فلان ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى شهد لهذا الرجل أحد بأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت له الصحبة. أو أن يخبر هو عن نفسه، فيقول شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا كاف في ثبوت وصف الصحبة له، وشهادته لنفسه ها هنا مقبولة، لأن الصحابة ماذا؟ كلهم عدول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة. طيب، غير الصحابي كيف نعلم تزكيته وتوثيقه وتعديله؟ ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا أمرا، وهو تزكية العلماء له لا بد من تزكيته، كما أن الشاهد لا بد أن يزكى عند القاضي، كذلك الرواة لا بد أن يزكى الراوي عند أهل العلم. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أنه يكفي واحد من العلماء أن يزكي هذا الراوي، فيقول فلان عدل ثقة، إذا قال فيه واحد من العلماء المعتبرين الذين يؤخذ قولهم في الجرح والتعديل، فإنه كاف في تزكيته وتعديله، بشرط أن لا يكون هذا معروفا بالتساهل في التوثيق، وبشرط أن لا يعارضه غيره، فإذا عارضه غيره رجعنا إلى أسباب أو وسائل الترجيح بين العلماء في الجرح والتعديل، وهذا له مبحث خاص في علم مصطلح الحديث. إذن يكفي تزكية عالم واحد للراوي على قول بشرطين: الأول أن لا يكون معروفا بالتساهل في التزكية، والثانيا أن لا يعارضه غيره. وقال بعض أهل العلم لا بد من اثنين، لا بد أن يزكيه اثنان من العلماء، فالمسألة عند أهل العلم خلافية. هذه هي الطريق التي ذكرها المؤلف. هناك طريق أخرى وهي الاستفاضة، متى ما استفاض واشتهر عدالة إنسان فإنه لا يبحث عن تزكيته. من العلماء من استفاضت تزكيته وتعديله، فمثل هؤلاء لا يبحث فيهم أصلا ولا ينظر فيهم أصلا، يعني لا ننظر مثلا في من زكى سفيان الثوري أو ابن عيينة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو ابن المديني أو يحيى بن معين وأمثال هؤلاء، لأن هؤلاء تجاوزوا هذه المرحلة، والاستفاضة أقوى من ماذا؟ من تزكية أحد العلماء. الاستفاضة أقوى من تزكية أحد العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرواية عنه تزكية في رواية، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. طيب، هنا مسألة، وهي إذا روى أحد عن راو، هل يكون هذا الذي روى عنه قد زكاه؟ يعني هل تثبت التزكية بالرواية؟ يعني فلان من العلماء أحمد أو الشافعي روى عن راو، هل نقول إن هذا الذي روى عنه عدل مزكى ثقة لأن فلانا الثقة روى عنه؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والمؤلف رحمه الله ذكر قولا في ذلك، قال الرواية عنه تزكية في رواية عن أحمد، يعني في رواية عن أحمد، عن أحمد في هذا أكثر من رواية، في رواية عن أحمد أنه تكون الرواية عن الراوي تزكية له، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو من صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل. هذه المسألة فيها خلاف، إلى اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن رواية الراوي عن غيره تزكية له مطلقا، وهذا قال به بعض الشافعية، وعللوا ذلك بأنه لو كان غير ثقة لبين ذلك، ولما سكت دل هذا على أنه عدل عنده. القول الثاني أن الرواية ليست تزكية ولا تعديلا مطلقا، لأن التعديل فرع عن الخبرة بالراوي، ومجرد الرواية لا يدل على الخبرة، الرواية بمجردها لا تدل على الخبرة، فنحتاج إلى قدر أكثر من مجرد أن يروي، أن يكون عنده خبرة به بحيث يحكم عليه. أما مجرد أن يقول أنا والله فلان سمعته يقول كذا، فربما يعلم حاله وربما لا يعلم، ومع الاحتمال لا يمكن أن ننسب له أنه قد زكاه. القول الثالث أنها لا تعتبر تزكية إلا في حالة واحدة، وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، أنه إذا عرف من حاله أو بصريح قوله أنه لا يروي إلا عن ثقة. من أهل العلم من لا يروي إلا عن ثقة، مثل مالك ابن أنس، مثل ابن مهدي، مثل يحيى بن سعيد القطان، مثل شعبة، أمثال هؤلاء العلماء لا يرون إلا عن ماذا؟ عن ثقات. فمثل هؤلاء يعتبر الرواية في حقهم تزكية لمن رووا عنه، وهذا أعدل الأقوال في المسألة، والله أعلم. نعم. قال والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. نعم. والجرح؟ قال رحمه الله والجرح نسبة ما ترد به الشهادة، وليس ترك الحكم بشهادته منه، ويقبل كالتزكية من واحد، ولا يجب ذكر سببه، ولا يجب ذكر سببه. وعنه بلى، وقيل يستفسر غير العالم، يستفسر، وقيل يستفسر غير العالم، ويقدم التعديل، وقيل الأكثر، ويقدم على التعديل، ويقدم على التعديل، وقيل الأكثر. طيب، هذا عن التزكية يعني التعديل التوثيق. أما الجرح فالجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، هذا هو الجرح، وبالتالي علمنا ما هو التعديل وما هو التوثيق. وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. أما الجرح فهو وصف الراوي بما يقتضي ماذا؟ رد روايته. قال الجرح نسبة ما ترد به الشهادة، وليس ترك الحكم بشهادته، يعني لا بد أن يكون الراوي لكي يكون مجروحا، أن لكي ترد روايته أن يكون مجروحا من أحد من العلماء. أما مجرد أن لا يحكم القاضي بقبول شهادته مثلا، فهذا ليس كافيا في تجريحه. يعني هذه مسألة، هل إذا كان هذا الراوي إذا شهد عند القاضي بشهادة فإنه ترد شهادته، حصل أنه ذهب إلى القاضي فالقاضي ما قبل شهادته، هل نعتبر هذا جرحا فيه فلا نقبل روايته كما أننا لم نقبل ماذا؟ شهادته. الصحيح أنه ليس كذلك. قال وليس ترك الحكم بشهادته، هذا لا يكفي في جرحه. لما؟ لأنه قد ترد الشهادة لا لجرح فيه، لا لقدح في دينه، أليس كذلك؟ أرأيت شهادة الأب لابنه هل تكون مقبولة؟ لو جاء الأب ليشهد عند القاضي على ليشهد لابنه، هل يقبل القاضي شهادته؟ لا، لأنه متهم، متهم بالميل إلى ابنه، فهل هذا جرح؟ هل هذا قدح في دينه؟ قدح في ضبطه؟ الجواب لا. إذن أسباب رد الرواية ليست هي بالضبط أسباب ماذا؟ الجرح في الرواية، ليست أسباب رد الشهادة هي أسباب رد الرواية، وبالتالي فمن ردت شهادته فلا يعتبر هذا جرحا على الصحيح. قال ويقبل كالتزكية من واحد، كما قلنا إن التزكية يقبل فيها رجل واحد على الخلاف في المسألة، كذلك الجرح لو جرحه واحد فإن هذا كاف في ذلك. قال ولا يجب ذكر سببه، هل يجب ذكر سبب الجرح من العالم الذي جرح؟ اختلف العلماء في ذلك، والمؤلف رحمه الله جرى على تقديم هذا القول الأول، وهو أنه لا يجب على العالم الذي جرح الراوي أنه يذكر سبب الجرح، لأنه ربما يعلم من حاله ما لا يحب أن يفضحه فيه، وقف عليه على شيء يقدح في دينه ولا يحب أن يفضحه، فلذلك يكتفي بأن يقول فلان لا تأخذ عنه الحديث، فلان ضعيف الرواية، ولا يحب أن يزيد على ذلك حتى لا يفضحه. قال وعنه، يعني عن الإمام أحمد، هذه رواية ثانية والمسألة خلافية بين العلماء، قال بلى، يعني لا بد من ذكر سبب الجرح، لا نقبل أنه يجرحه جرحا مجملا هكذا مبهم. لما؟ لأنه قد يجرحه بما لا يقتضي الجرح، وهذا قد وقع من العلماء من جرح بعض الرواة وعند التحقيق نجد أن الشيء الذي جرحه به لا يستحق رد روايته، لا يستحق أن ترد روايته به. فالصحيح أنه لا بد أن يذكر ذلك. والقول الثالث في المسألة أنه يستفسر غير العالم، علماء الجرح والتعديل الذين هم من أهل الشأن والذين يؤخذ قولهم، هذا يقبل قوله بلا استفسار. وأما من جرح وهو ليس من أهل الشأن من غير علماء الجرح والتعديل فإنه يستفسر. هذا هو القول الثالث في المسألة. ثم أتى إلى مسألة التعارض، تعارض الجرح مع التعديل، أحد العلماء جرح الراوي والآخر عدله، بأي القولين نأخذ؟ قال ويقدم على التعديل، يعني يقدم الجرح على التعديل، لأن التعديل بقاء على الأصل، الأصل في المسلم السلامة من القوادح، فالمعدل باق على ماذا؟ على الأصل. وأما المجرح فمعه زيادة علم، ولأجل هذا نقدم قوله. هذا وجه هذه الرواية. والرواية الثانية وهو القول الثاني في المسألة أننا نقدم الأكثر، إذا كان الذين جرحوه أكثر من الذين عدلوه قبل قولهم، وإذا كان الذين جرحوه عدلوه أكثر قبل قولهم، إذا كان الذين عدلوه أكثر قبل قولهم، وإذا كان الذين جرحوه أكثر قبل قولهم. والصحيح في هذه المسألة أن المرجع إلى القرائن، هذا الموضوع لا ينبغي أن يطلق فيه بحكم واحد، إنما المرجع في ذلك إلى القرائن، وفي كل راو من القرائن ما يدل على الراجح في حاله إذا اختلف العلماء فيه. يعني مثل هذه القواعد، مثل هذه القواعد أمور نظرية تقرب الفهم لطالب العلم، لكن عند التطبيق، عند النظر في الأسانيد والنظر في أحوال الرواة والبحث في علل الحديث، لا يكفي أخذ هذه القواعد كأنها قواعد رياضية وتنزل مباشرة كما يقال 1+1=2، بل الأمر في التطبيق له شأن آخر، يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى خبرة ومعرفة كيف يتعامل علماء الحديث مع الروايات. فتجد أن علماء الحديث أهل الخبرة به يقدمون تارة قول المعدل لأنه أخبر بالراوي مثلا، أو لأنه من أهل بلده أو ما شاكل ذلك، ولا يفعلون هذا في حال أخرى لعدم توفر هذه القرينة فيه. الشاهد أن الصواب أن المرجع في ذلك النظر في القرائن، وهذا في كل حال بحسبه، وهذا في كل حال بحسبها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول إذا أكمل المصلي قراءة التشهد الأول والإمام لم يقم بعد، هل يسكت أو ماذا يقرأ؟ على القول بأن المصلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم وجوبا، وذهب الطائفة إلى أنه يستحب، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. وأما على القول الثاني بأنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فإنه يسكت. إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن قد شرع بالأذان، هل يصلي تحية المسجد أم ينتظر حتى يكمل المؤذن الأذان؟ أنصحك بأن تنتظر، الأمر يسير وبه تحصل الفضيلتين، وتحصيل الفضيلتين أولى من تحصيل فضيلة واحدة. فأنت تستفيد ترديد الأذان وتفوز بالأجر الذي ترتب على ذلك، ثم تصلي والحمد لله. أما إذا شرعت في أداء التحية، تحية المسجد، فإنه يفوتك الترديد ثم الدعاء بعد الأذان، والوقت على كل حال يسير. هل يشرع للجالس في خطبة الجمعة بين خطبتين دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم دليلا على دعاء معين، إنما إذا أحب أن يدعو فليدعو بما شاء، أو يستغفر أو يذكر الله أو يسكت، الأمر في ذلك واسع. يقول: رجل متزوج من أربع نساء، طلق إحداهن وأراد أن يتزوج خامسة، فهل ينتظر حتى تكمل مطلقته العدة أم لا؟ إذا كان هذا الإنسان قد طلق زوجته طلاقا رجعيا، فإنه ينبغي أن نعلم أن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة، لا تزال زوجة. يعني إذا كانت الطلقة الأولى أو كانت الطلقة الثانية، فخلال العدة هذه المرأة لا تزال زوجته، لا تزال زوجته، وبالتالي لها حقوق الزوجية، ويجب عليه أن ينفق عليها، ويجب عليها أن تبقى في البيت ولا تخرج إلا بإذنه. وبالتالي فإن هذا الإنسان لا يجوز له أن يتزوج أخرى حتى تنتهي علاقة الزوجية بهذه المرأة. فهمنا هذا؟ طلق إنسان الرابعة طلاقا رجعيا، هو لا يظن أنه بمجرد كلمة الطلاق أنه انقطعت الصلة بهذه المرأة، إلا إذا كانت الطلقة ماذا؟ الثالثة. إذا طلق الثالثة انقطعت الصلة، لأنها أصبحت مبتوتة بالنسبة له، وبالتالي فلا يشترط أن ينتظر قضاء عدتها. لكن إذا كانت رجعية إن عليه أن ينتظر حتى تنتهي عدتها، وبالتالي ينتهي ما بينهما من علاقة الزوجية، وبالتالي يجوز له، لأنه سيصبح بعد انتهاء العدة يصبح عنده ثلاث، يجوز له أن يتزوج رابعة. المرأة الحائض هل يجوز لها دخول المسجد النبوي؟ لا، المرأة الحائض ليس لها أن تدخل أي مسجد، لا المسجد النبوي ولا غيره. وأما بالنسبة للساحة الخارجية المحاطة بالسور أو الجدار، الأحوط ألا تدخلها أيضا، إنما تجلس في خارج السور حتى تنتهي دورتها، ثم بعد ذلك تتطهر وتدخل فتصلي إن شاءت. استماع القرآن هل أجره مثل أجر التلاوة؟ لا شك أنه ليس أجره كأجر التلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجور على القرآن بتلاوته، تجد أنه يقول: من قرأ، وليس من سمع. إذا سمعت القرآن أنت على خير ولك فضل إن شاء الله، لكن أن يكون هذا كهذا لا، لا شك أن التلاوة أفضل من مجرد الاستماع. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله، أحبك الذي أحببتني فيه، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم المتحابين فيه والمتآخين فيه. نذهب اليوم إلى مكة لأداء العمرة بعد الظهر، فهل نصلي الظهر والعصر جمع تقديم هنا بالمدينة كاملين أم قصرا؟ إن كنت مسافرا، يعني لست من أهل المدينة وأردت الذهاب إلى مكة للعمرة، فلك أن تجمع جمع تقديم، وهذه فرصة لا تضيع فضل الألف صلاة بالنسبة للعصر. فصل الظهر مع الإمام، وبالتأكيد ستكون أربعا، ثم قم وصلي العصر ركعتين قصرا لأنك مسافر، وبهذا تفوز بأجر المضاعفة حتى لا يفوتك هذا الثواب. وإن أردت أن تصلي الظهر فقط وتصلي العصر في الميقات أو في الطريق لا حرج. يقول في صلاة الجمعة إذا دخل والإمام في على المنبر، يعني أذن المؤذن أو شرع المؤذن في الأذان الثاني وهو قد دخل، فهل ينتظر يردد أو يشرع في الصلاة حتى يدرك الخطيب؟ الأقرب والله أعلم هو الثاني أنه يصلي، لأن استماع الخطبة أولى من الترديد مع الأذان، فيبادر إلى صلاة الركعتين ويتخفف فيهما حتى ينصت إلى الخطيب. أهل المدينة لا يجمع وهو لا يزال في المدينة، يجمع إذا خرج من حدود المدينة، هنا يأخذ أحكام المسافر. نعم، السؤال نفس الشيء عن أذان الجمعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.